الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله: انظر إلى حالة نبينا صلوات الله وسلامه عليه وقد أحاطت به المخاوف المزعجة وهو في الغار، والأعداء منتشرون في طلبه، ويقول له أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم موضع قدميه لأبصرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما، مطمئنا ثابتا غير مبال ولا قلق؟ يقول الله عنه في تلك الحال: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال أيها الإخوة الحديث متصلا بما شرعنا فيه في اللقاء الماضي من هذا الفصل الذي عقده العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه الرياض الناظرة، حيث عقده لبيان فوائد الشجاعة وذم الجبن والتهور. تقدم معنا في اللقاء السابق مفهوم الشجاعة وأصلها وكمالها ووسائل اكتسابها، أعني شيئا من تلك الوسائل. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى يبين لنا شيئا من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ويذكر لنا إجمالا نماذج مما مر به صلى الله عليه وآله وسلم في حياته، مما هو دليل على شجاعته عليه الصلاة والسلام وثبات قلبه وعدم إحجامه في المواطن التي تستحق الإقدام والثبات واستقرار القلب، التي أعلاها وأجلها الثبات في الدعوة إلى دين الله جل وعلا، وفي هداية الناس، وفي تعريفهم بالحق، وفي دلالتهم عليه، وفي شرح ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال، وفيما يقربهم إلى الله جل وعلا، وفيما ينفعهم عنده. وذكر من الأمثلة التي ذكر ما مر به صلى الله عليه وسلم في أثناء هجرته، وكيف أن تلكم الملاحقة من الكفار ما زادته صلى الله عليه وسلم إلا ثباتا واستقرارا للقلب، بل وتثبيتا أيضا لمن كان معه وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، حيث قال صلى الله عليه وسلم بكل ثبات وثقة بالله تبارك وتعالى: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وهذا تنبيه منه صلى الله عليه وسلم وتذكير لأبي بكر بأن الله تبارك وتعالى معنا، وأنه جل وعلا ناصرنا، فلما الخوف؟ وهكذا المؤمن إذا نزلت به المخاوف وحلت به المزعجات ينبغي أن يعلق قلبه بربه تبارك وتعالى، فكلما علق قلبه بالله اطمأن، وكلما كان واثقا بالله تبارك وتعالى نزلت عليه من الله الطمأنينة، بل وتحقق له النصر بإذن الله جل وعلا. وقد أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن هذا الإطمئنان وذلكم الثبات من النبي صلى الله عليه وسلم قد صاحبه في جميع مقاماته في الدعوة إلى الله وفي جهاد الكفار، وأن ما عاناه صلى الله عليه وسلم وواجهه من أعدائه لم يزده عليه الصلاة والسلام إلا ثباتا وقوة في بيان الحق ودلالة الناس عليه. أكمل. وانظر إلى جميع مقاماته في الدعوة وجهاد الأعداء، وهو صادع بأمر الله، معلن بدعوته للقريب والبعيد والعدو والصديق، لا تصده معارضة الأعداء ولا قلة الأنصار والأولياء لم يفتر ولم يضعف ولم ين ولم يخف مخلوقا ولم يثنه خذلان خاذلين ولا لوم اللائمين بل ثبت على الدعوة والجهاد المستمر أعظم من ثبوت الرواسي وهو مع ذلك مطمئن الضمير ثابت الجأش واثق بوعد الله وهو مع ذلك مطمئن الضمير ثابت الجأش واثقا بوعد الله مستبشرا بنصر الله حتى أنجز الله له ما وعده وأكمل دينه وأعز جنده وهزم أعداءه وجعل له العاقبة الحميدة. نعم. ولهذا قال أنس رضي الله تعالى عنه واصفا النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. نعم كان عليه الصلاة والسلام من أشجع الناس، ومن تأمل في سيرته عليه الصلاة والسلام ووقف وقفة تأمل مع الحوادث التي مر بها تحقق له ذلك وتبين جليا. بل إنه عليه الصلاة والسلام يزرع في قلوب أعدائه الرعب بما كان عليه من الشجاعة عليه الصلاة والسلام. والإنسان أيها الإخوة بحسب ثقته بالله، توكله على الله، استعانته لربه تبارك وتعالى، لجوئه إلى ربه جل وعلا، ينصر ويوفق ويسدد ويعان، وإن حصل له في أثناء ذلك من القلاقل والمزعجات ما يحصل. فللحق رعب في قلوب الأعداء، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرته شهر. تأمل هذا الحديث العظيم الذي يبين فيه صلى الله عليه وسلم هذا الأمر العظيم. ولعلكم أن ترجعوا إلى السلسلة الصحيحة برقم 92، ففي ذلكم الحديث موقف من مواقفه عليه الصلاة والسلام. ومن تلك المواقف أيضا ما جاء في صحيح مسلم من أن رجلا من الأعداء تسلل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن انتشر الجيش واستطلوا تحت الأشجار للاستراحة، فجاء رجل من الأعداء وأخذ بسيف النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن سل السيف على رأسه من يمنعك مني؟ فقال صلى الله عليه وسلم بكل ثقة الله، فسقط السيف من يد الرجل. ثم قال له صلى الله عليه وسلم من يمنعك مني؟ فالشاهد أيها الإخوة أن مواقفه عليه الصلاة والسلام من أعظم المواقف في هذا الباب، وقد أثرت هذه الصفة العظيمة من شجاعته في نفوس أصحابه، فكانوا كما كان نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وتبعه على ذلك خلفاؤه وأصحابه، فمضوا على ما مضى عليه نبيهم بإيمان ويقين وثبات كامل وقوة في الدين، حتى فتحوا الأمصار ودانت لهم الأقطار، وأظهر الله بهم الدين وأتم نعمته على المؤمنين. والله ما أدركوا ذلك بكثرة عدد ولا قوة عدد، كيف وأقل دولة في ذلك الوقت وأضعفها تلتهم العرب كلهم التهاما. إنما أدركوا ذلك بقوة الإيمان واليقين وبعدة الشجاعة الإيمانية المؤيدة بالثقة بنصر رب العالمين، وبإعداد المستطاع من القوة المعنوية والمادية للأعداء، وبالصبر العظيم في مواطن اللقاء، وبالنصر الرباني. ويمد هذا الخلق الفاضل أيضا التمرين. نعم، هذا سبب سادس من أسباب اكتساب الشجاعة وتحصيلها، التمرين، أي تمرين النفس في الميادين القولية وفي الميادين العملية على هذا الخلق الكريم. قال ويمد هذا الخلق الفاضل أيضا التمرين، فإن الشجاعة وإن كانت في القلب فإنها تحتاج إلى تدريب النفس على الإقدام وعلى التكلم بما في النفس وإلقاء المقالات والخطب في المحافل. فمن مرن نفسه على ذلك لم يزل به الأمر حتى يكون ملكة له، وزالت هيبة الخلق من قلبه، فلا يبالي بإلقاء الخطب والمقالات في المحافل الصغار والكبار على العظماء وغيرهم. نعم، هذا المقطع أيها الإخوة من كلام مؤلف فيه إشارة إلى نوع من الفروسية والشجاعة، وهي الشجاعة في العلم والفروسية في باب التعليم وبيان الحق للخلق، كما نبه على ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفروسية صفحة 84. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد حازوا الخير كله، فجمعوا بين فروسية العلم والبيان وبين فروسية الرمي والطعان على أعداء الله تبارك وتعالى. نعم. وكذلك تمرين النفس على مقارعة الأعداء ولقائهم والجسارة في ميادين القتال تقوى به النفس والقلب، فلا يزال به الأمر حتى لا يبالي بلقاء الأعداء ولا تزعجه المخاوف. وقد حث الله على هذا الدواء النافع بقوله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. واصبروا إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وأثنى على المتصفين بهذا الوصف الجليل في قوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهكذا يكون حال الرجال، لا كمن خلع الرعب قلوبهم وصار خوف الخلق عندهم أعظم من خوف الخالق. قال تعالى في وصف هؤلاء: يحسبون كل صيحة عليهم. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك. واعلم أن الشجاعة المحمودة إذا كان المقصود بها نصر الحق ورد الباطل. هذا تنبيه من المؤلف رحمه الله تعالى على الشجاعة المحمودة، أو متى تكون الشجاعة محمودة. الشجاعة المحمودة قال: إذا كان المقصود بها نصر الحق ورد الباطل وتحصيل المنافع العامة والمصالح المشتركة. هنا أيها الإخوة تظهر فضيلة الشجاعة وتكون محمودة، وينال بها الأجر ويفوز بها صاحبها بالثواب عند الله تبارك وتعالى، وذلك لأن فيها طاعة لله واستعانة على القيام بدين الله جل وعلا. فهذه هي الشجاعة المحمودة. وما نال الصحابة ما نالوا من الخير والثواب عند الله جل وعلا إلا بتحقيق هذا المقصد الشريف والغاية العظيمة، وذلك بقيامهم أو باستعانتهم بالشجاعة لإعلاء كلمة الله والقيام بدين الله تبارك وتعالى. أما إذا لم يقصد بها نصر الحق ورد الباطل ونفع الناس فهنا تكون مذمومة، وذلك أنه في هذه الحال تدخل على النفس مداخل الشيطان، فينتصر المرء لنفسه ولا ينتصر للحق وبيان الباطل ورده. ولهذا نبه المؤلف رحمه الله على هذا فقال: فأما إذا كانت في حظوظ النفس الدنيئة، يعني إذا كانت الشجاعة والقوة في حظوظ النفس الدنيئة، أيوة، لا في حقوق الله وحقوق الخلق، فإنها ذميمة. نعم. ولهذا نجد أن هذا الصنف من الناس يقاتل أشد القتال في الخصام على أقل قليل من أمور الدنيا، فأما في الأمور النافعة فإنه في غاية الجبن عنها والاهتمام بشأنها، وسبب ذلك ضعف الوازع الديني وقوة وازع الشهوة البهيمية والسبعية، فهؤلاء هم الأرذلون. ومما يمد هذا الخلق الجليل الإخلاص لله، وهذا هو السبب السابع من أسباب اكتساب الشجاعة، الإخلاص لله تبارك وتعالى. طيب، وعدم مراعاة الخلق، فإن المخلص الذي لا يريد إلا وجه الله وثوابه لا يبالي بلوم اللائمين إذا كان في ذلك رضا لرب العالمين، فيقدم على قول الحق غير مبال بانتقاد من انتقده في موضوعه أو لفظه أو فصاحته أو عدمها، لا يعد المدح من الناس شيئا في جانب قيامه بالحق. أما المرائي المتزين للناس الواقف في همته على مدحهم وذمهم فما أسرع خوره في المقامات الرهيبة، فما أسرع خوره يعني ضعفه، أيوة، فما أسرع خوره في المقامات الرهيبة، وما أعظم هلعه وهيبته إذا رماه الناس بأبصارهم، وما أقل ثبوته عند اعتراض المعترضين وذم الذامين. والسبب في هذا أنه جعل تعظيم الخلق ومدحهم وثناءهم ونصب عينيه وقبلة قلبه وهو غايته التي يطلب. نعم، هنا أيها الإخوة ذكر المؤلف أن الشجاعة تكون محمودة متى؟ إذا أريد بها القيام بحقوق الخالق سبحانه والقيام بحقوق الخلق ونصر ما يريده الله جل وعلا من الحق، وهذا مقصد شريف وغاية عظيمة. وإذا كان كذلك فلا بد عند القيام بذلك من الإخلاص لله جل وعلا، ولا شك أن من يقوم بذلك سيعترض عليه ويلام، عندها لا بد أن يكون المرء محققا للإخلاص لله جل وعلا، فلا يلتفت إلى من ينتقده في لفظه أو فصاحته، ولا يلتفت إلى مدح الناس ولا إلى ثنائهم، بل الواجب أن يكون تعظيم الله تبارك وتعالى في قلبه أعظم وأشد من تعظيم الخلق. وقد نبه الشيخ رحمه الله تعالى على من كان بخلاف ذلك، يعني من يقوم في الناس بالمقامات العظيمة لكن لأجل غايات ومقاصد سيئة ودنيئة تحبط الأعمال. والسبب في ذلك أيها الإخوة، أعني في القيام بالحق لأجل مقاصد سيئة، هو ما يكون في النفس من تعظيم الخلق تعظيما يجعل المرء له اعتبارا كبيرا ربما يفوق والعياذ بالله تعظيم الحق الذي ينبغي عليه أن يعظمه. والواجب أن يكون المرء معظما لله تبارك وتعالى، وأن يكون الحق في قلبه أكبر من كل شيء، فإنه إذا كان كذلك لم يلتفت إلى ثناء الناس ولا إلى مدحهم ولا إلى إعجابهم بكلامه ولا غير ذلك من الأمور، وهذا لا يتم إلا بتمكن الإخلاص في القلب لله تبارك وتعالى. نعم. ومعلوم أن من كانت هذه حاله أن أقواله وأفعاله تقع على هذا النحو الذي ينحو والطريقة التي إليها يصبو، ومع ذلك لو قام في مقام من مقاماته الوضيعة لكانت أقواله وأفعاله قليلة البركة غير مأمون من ثبوته عليها. نعم، وهذا أثر من آثار الرياء والقيام لأجل الناس لا لأجل الخالق جل وعلا، أن البركة تنعدم أو تقل. وكذلك لا يأمن المرء مما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من أنه غير مأمون الثبات على النفس في هذه الحالة، بل الزلل إليه أقرب. نعم. ولو تأملت الغاية التي يسعى إليها وهي إرادة تعظيم الخلق لوجدت هذا التعظيم أو الثناء إذا فرض وجوده نفاقا وتزينا واتباعا للأغراض المتنوعة، فما أسرع ما ينقطع ويتبدل بضده. أما المخلص لله القاصد لوجهه الذي غرضه نفع عباد الله فإن الله يجعل في أعماله وكلامه الخير والبركة. نعم، وهذا أثر من آثار الإخلاص، أن الله تبارك وتعالى ينزل البركة في أعمال المخلص وفي كلامه. ولو قدر أن يعترض فيها الطريق لوم اللائمين وطعنهم فيا سرعان ما يزول، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كل عمل لغير الله فهو مضمحل باطل، وكل سعي لله ولنفع الخلق فإنه باق ونفعه متواصل. ما أخسر المرائين وما أسوأ حظ المتشبعين بالبهرج المتزينين، وما أعظم حظ المخلصين، وما أعظم درجاتهم عند رب العالمين. الإخلاص والتوكل والشجاعة أخلاق متلازمة، يمد بعضها بعضا ويستعين بعضها ببعض، وصاحبها في علو مضطرد وأضدادها بالعكس. كم بين من همته الكبرى دائرة حول مراضي الله والسعي في نفع عباد الله واستحلاء المشاق في هذا السبيل، وبين من همته الدنيئة حول الأمور الدنيئة وغايته التقرب إلى الخلق والتزين لهم. قال تعالى: قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ نعم، هذه أيها الإخوة خلاصة من الشيخ السعدي رحمه الله في التنبيه على هذا المقام العظيم من مقامات العبودية لله تبارك وتعالى، وهو الإخلاص الذي هو من أجل وأعظم وسائل اكتساب الشجاعة وغرسها في القلب، وذكر شيئا من الآثار المترتبة على ذلك، ثم ختم بفائدة وهي تنبيه على أثر التفاوت في الهمم، كيف أن المرء إذا كانت همته دائرة حول ما يحبه الله ويرضاه وتتطلع دائما إلى مراضي الله، وكيف يكون أثرها، والعكس بالعكس. فالمرء إذا كان متطلعا إلى ما يحبه الله ويرضاه لا يبالي بما يلقاه من المصاعب أو المزعجات أو القلاقل، بل يستحلي ذلك. ومن كان عكسه وهو من همته دنيئة والعياذ بالله ونفسه لا تنظر إلا إلى الأسفل، فتأتي النتيجة لا شك بعكس ذلك. نسأل الله السلام والعافية. وبهذا القدر نكون قد انتهينا من هذا الباب، وهو الفصل التاسع في فوائد الشجاعة وذم الجبن والتهور، والله تعالى أعلم.